لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تحت عنوان إن السلم في الإسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار، رغم أن هذا العنوان فيه نظر، ينبغي أن يكون إن السلم في الإسلام لا يكون إلا عن مصلحة للمسلمين، وسواء ذلك كان لضعف في المسلمين فيجب عليهم أن يصبروا إلى أن يحصل لهم قوة ومنعة، أو أن يكون ذلك لمصلحة لهم، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر بعد فتحها. وقد يكون السلم لأجل مصلحة المسلمين في التجارة مع الكفار فيؤمنون حتى يدخلوا بلاد المسلمين ويطلب منهم الأمان ليدخل المسلمون بلادهم، وكذلك يجب أن يؤمن، وهو نوع من العهود التي يسلم فيها الكفار، يجب أن يؤمنوا إذا طلبوا التعرف على الإسلام وقراءة كتاب الله أو سماع كتاب الله، لقول الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. الغرض المقصود أن السلم في الإسلام حسب المصلحة. قال ضمن هذا العنوان بين الله أن هذا الجهاد هو الإيمان العملي الذي لا يكمل الدين إلا به، فيقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا كان هذا بمعنى الجهاد بأنواعه المختلفة من جهاد النفس وجهاد اللسان، جهاد النفس وجهاد اللسان وجهاد القتال وأنواع الجهاد كلها، فنعم، وإلا فإن الآية أعم من القتال، لأن الفتنة تشمل أنواع الامتحان كلها، حتى ولو كان المسلمين مستضعفون لا يشرع لهم القتال. طبعا بالتأكيد أن الجهاد فتنة ومحنة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال ويوضح أن هذه سنة الله مع المؤمنين، وأنه ليس للنصر ولا للجنة سبيل غيره. فيقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذا أن يقال إن الجهاد أو القتال لا سبيل للجنة غير صحيح، والآية التي ذكرها في الصبر على البأساء والضراء والزلزلة التي تصيب المؤمنين وتأخر النصر حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله استبطاء للنصر، وليس في الآية اشتراط القتال لتحقيق النصر. فالذين خلوا من قبلنا منهم من أمر بالقتال ونصر بعد المحنة، ومنهم من لم يؤمر بالقتال ونصر، كما نصر الله نوحا بالطوفان، ونصر هودا بالريح الصرصر العاتية التي أهلك الله بها القوم الكافرين. وهكذا في الرسل الذين لم يؤمروا بالقتال، وهم جميع الرسل قبل نزول التوراة. ولذلك نقول الآية لم تذكر القتال سبيلا واحدا للجنة، بل لابد من الصبر على الإيمان حتى يأتي نصر الله، سواء كان ذلك في حال القتال أو في حال الاستضعاف. وقد ينصر الله عباده المؤمنين بالقتال، وقد ينصرهم بهداية الكفار، وقد ينصرهم بأمور من عنده سبحانه وتعالى يدمر بها الكفار. وكل ذلك قد نصر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد نصره سبحانه وتعالى في بدر والأحزاب وخيبر وغزوة الفتح بالقتال، ونصره سبحانه وتعالى بالقرآن والإيمان، إيمان الكفار، بهداية الأنصار، وفتحت المدينة بالقرآن بغير قتال، وكان نصرا عظيما. قال الله إلا تنصروه فقد نصره الله، ولم يكن هذا قتالا حين كان في الغار صلى الله عليه وسلم، نصره الله عز وجل بصرف أعين المشركين وفكرهم عن النظر وأن تمتد النظر إليه وإلى صاحبه، وأن تمتد أيديهم إليهما، فهذا نصر عظيم. وهذا وكذلك نصره الله على المستهزئين الذين قال عز وجل عنهم إنا كفيناك المستهزئين، أهلكهم الله بقوارع من عنده، بأمراض دمرتهم وأهلكتهم، وبعضهم بأن سلط عليهم بعض كلابه الأسد فأكل أو قتل أحدهم، وهكذا. وصلح الحديبية كان فتحا ونصرا. قال ويوجب إعداد العدة وأخذ الأهبة، فيقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والإعداد يتطور بحسب الظروف والأحوال، ولفظ القوة يتناول كل وسيلة من شأنها أن تدحر العدو. وقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ومن الإعداد الحيطة والتجنيد لكل قادر، لكل قادر عليه. يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وهذا حسب طلب الإمام. ينفرون جميعا يعني يخرجون جميعا، وأما ثبات فأفرادا. وأخذ الحذر لا يتم إلا بالإعداد البري والبحري والجوي، هذا لم يكن الجوي في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأصبح الآن فرضا من أسباب القوة. لا يمكن لأمة أن تنتصر انتصارا يعني مؤكدا في الغالب إلا بقوة جوية. ويأمر بالخروج لملاقاة العدو في العسر واليسر والمنشط والمكره، فيقول انفروا خفافا وثقالا. والإسلام يعتمد على الروح المعنوية أكثر مما يعتمد على القوة المادية، ولهذا يستثير الهمم والعزائم، فيقول فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة

مما هو أصلح له في ميدان الحرب والقتال. الحالة الثانية أن يتحيز إلى فئة، أي ينحاز إلى جماعة من المسلمين، إما مقاتلا معهم أو مستنجدا بهم، وسواء أكانت هذه الفئة قريبة أم بعيدة. روى سعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه قال: لو أن أبا عبيدة، لا أبا عبيدة تاني غير أبا عبيدة ابن الجراح، كان قائدا للمسلمين في بعض المواقع مع الفرس، اقتحم بهم مع كثافة العدو فقتل عدد كبير من المسلمين. قال: وأبو عبيدة كان بالعراق، وعمر كان بالمدينة. وقال عمر أيضا: أنا فئة كل مسلم. وروى ابن عمر أنهم أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من بيته قبل صلاة الفجر، وكانوا قد فروا من عدوهم، فقالوا: نحن الفرارون. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم العكارون، أنا فئة كل مسلم. حديث ذا حديث بطرقه وشواهده حديث حسن، وهذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين الذين يعني رجعوا مع خالد بن الوليد من غزوة مؤتة، وقد لامهم بعض الصحابة، فثبته النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن انسحابهم كان في يعني تحيزا لفئة. قال: ففي هاتين الحالتين المتقدمتين يجوز للمقاتل أن يفر من العدو، وهو إن كان فرارا ظاهرا فهو في الواقع محاولة لاتخاذ موقف أصلح لمواجهة العدو، وفي غير هاتين الصورتين يكون الفرار كبيرة من كبائر الإثم وموبقة توجب العذاب الأليم. سيأتي حالا حال آخر وسبب ثالث للانسحاب والفرار، وهو أن يكون العدو كثيفا أكثر من ضعف المسلمين عند تقارب الصفات. قال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري ومسلم. صح، وأكل الربا، أكل مال اليتيم وأكل الربا. الكذب والخداع في الحرب: يجوز في الحرب الخداع والكذب لتضليل العدو ما دام ذلك لم يشتمل على نقض عهد أو إخلال بأمان. يوم يقول كلام مثلا يعني العدو يظنونه على ما هو عليه دون أن يعاهدهم فينقض العهد. الحرب خدعة، الخداع غير نقض العهد، غير الغدر. فرق بين الغدر وبين الكذب في الحرب. من الخداع أن يخادع القائد الأعداء بأن يهمهم بأن عدد جنوده كثرة كثيرة وعتاده قوة لا تقهر. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، يخوف الكفار. وأيضا من ذلك أن يقلل عدد جنوده ليغري الكفار، فإذا اصطدموا ضاعف الله في عدد المؤمنين في أعين الكفار، كما قال الله عز وجل: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. عندما اجتمعت الفئتان قال عز وجل: قد كان لكم في آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. إذن هم قبليها قالوا دول شوية صغارين، جم هجموا عليهم بصوا لهم ايه ضعفهم، اترعبوا، اسقط في ايديهم، فروا. وهذا الامر من صنع الله عز وجل وخلقه في قلوب المؤمنين والكفار، لكن هذا الامر يمكن ان تستعمل تؤخذ فيه الاسباب حسب الحالة المطلوبة. اخرج مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، يعني في مدح كل منهما الآخر. قال: الفرار من المثلين، هذا الذي قلنا أننا نذكره إن شاء الله. تقدم أنه يحرم الفرار أثناء الزحف إلا في إحدى الحالتين: التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة. وبقي أن نقول إنه يجوز الفرار أثناء الحرب إذا كان العدو يزيد على المثلين، وده بالأولى بقى قبل المعركة، إن إحنا لا نقدم على هذه المعركة طالما لنا ساعة في ذلك. وباقي أن نقول، قال: فإن كان مثلين فما دونهما فإنه يحرم الفرار. يقول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200، وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. قال في المهذب، المهذب ده كتاب الشافعية اللي هو شرح الشيرازي، مهذب للشيرازي، قال: إن زاد عددهم على مثلي عدد المسلمين جاز الفرار. قال: لكن إن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون فالأفضل الثبات، وإن ظنوا الهلاك فوجهان: الأول يلزم الانصراف لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والثاني يستحب ولا يجب، يستحب الانصراف، لأنهم إن قتلوا فازوا بالشهادة. الحقيقة هذا الأمر مبني على عند الشافعية أيضا، هل مع الثبات الذي فيه الهلاك يحدثون نكاية أم لا يحدثون نكاية في الكفار؟ فإن أحدثوا نكاية لم يحرم الثبات واستحب الانصراف، لأن الانصراف فيه حفاظ على رأس المال، والنكاية في العدو هو مكسب، هنقتل العدد لكن رأس المال هيضيع، يبقى احنا نحافظ على ايه؟ رأس المال أفضل، لكن لا يحرم الثبات. متى يحرم الثبات ويجب الانصراف من المعركة وعدم دخولها أصلا؟ إذا كانوا مقتولين من غير إحداث نكاية، زي اللي بيقول لك أنت تاخد الطلقات في صدرك. طب أنت تاخد الطلقات في صدرك من غير ما تعمل حاجة، من غير ما تحقق أي مصلحة للمسلمين، تقتلون ولا يحدث نكاية في من خالفكم كانوا مسلمين أو كفار، لأن هذا ينطبق أيضا على البغاة وأهل الحق، لأن إذا كان هذا مع الكفار فبالأولى مع المسلمين إذا كان قتالا مشروعا يعني. لكن الجهل الفظيع أدى إلى أن يعرض المسلمون للهلاك من غير مصلحة. بعضهم بيعتبر أن قتل المسلمين مصلحة عشان الدنيا تولع، يعني عشان الثورة تقوم، وده من الجهل العظيم. إذا كانت القوة متفاوتة فليس هذا مشروع، فضلا أن الثورة دي دائما تأتي بأنواع من الفساد. ده احنا في قتال الكفار هنشوف احنا عددنا قد ايه، والراجح فيها العدد مع تقارب الصفات، لكن إذا الصفات تفاوتت جدا في تفاوت كبير، يبقى العبرة بالإيه؟ بغلبة الظن بحصول الظفر او غلبت الظن بحصول الهلاك والهزيمة. يعني احنا عندنا يكون في طيار في طيارة وفي 50 واحد تحت وما عندهمش وسائل مضادة للطيارات، عندهمش اسلحة مضادة للطيارات ولا صواريخ ولا اي حاجة مضادة للطيارات، يعملوا ايه؟ لقوا الطيارة استخبوا يبعدوا عنها، دبابة فيها 2 او فيها 1 وفي قدامها 10 انفار، العدد ايه؟ ان المسلمين يجب ان يثبتوا. بس الكلام ده مع تقارب الصفات، هنا مفيش تقارب صفات، هنا الدبابة دي هتموت 10 بمدفع واحد بس في قذيفة واحدة، ممكن 10 دول يموتوا. يبقى لما تلاقوا الدبابة دي وانت ما معكش سلاح مضاد للدبابات، ما معكش حاجة تكسر الدبابة تدمرها، يبقى تعمل ايه؟ تبقى تنصرف، تخش مخبأ، تشوف حتة تانية، تمشي خالص من البلد. زي ما كان على سبيل المثال الطيران بيدمر البلد ايام احتلال امريكا لافغانستان في كامل وقندهار، الناس فضلت الناس بيتضربوا في كل حتة والبلد بتتخرب بتتدمر والناس بيتقتلوا، الا لو دول انسحبوا، يوم انسحبوا يسيبهم يخشوا، اهون على الناس من ايه؟ من ان هو يقتل كل الناس. هذا الخراب ظلم ولا يجوز ان يترك. فكان مصلحة الحقيقية اللي هم عملوها فعلا انسحبوا مرة بعد مرة بعد ما حاولوا، لكن بعد ان كان التفاوت هائلا كان الانسحاب هو الايه؟ هو المشروع. قال وان ظنوا، قال فان لم يظنوا الهلاك لم يجز، فان لم يظنوا الهلاك لم يجز الفرار. يعني العبرة دي ان هو مش هيهلكوا، يعني هم اللي هينتصروا. وان ظنوا فوجهان، يجوز لقوله تعالى ان ظنوا الهلاك، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، ولا يجوز وصححوه لظاهر الآية. يعني ان ظنوا فوجهان، يجوز لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، ولا يجوز وصححوه لظاهر الآية، ان ظنوا الهلاك لا يجوز الثبات. وقلنا التفصيل فيها، يعني الحتة دي فيها يعني امر يحتاج الى ضبط، ان الانصراف يجب والانسحاب يجب اذا كان العدد مع تقارب الصفات اكثر الكفار اكثر من ضعف المسلمين، او غلب الظن بحصول الهلاك وان لم يزد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين. يبقى الامر ده بنقول ما زادوش، بس هم مسلمين ضعفاء عزل ما معهمش سلاح، نقول لهم يحاربوا بالطوب وصاد مدافع رشاشة؟ ما ينفعش. وصاد دبابات؟ ما ينفعش. سيوف أسلحة بيضاء وصاد دبابات؟ ما ينفعش. فمثل هذا ينظر فيه إلى الغلبة الظن بحصول الظفر أو غلبة الظن بحصول الهلاك. وتاني حاجة، هنحدث نكاية أم لا نحدث نكاية؟ قال الحاكم إن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل واجتهاده، فإن ظن المقاومة لم يحل الفرار، وإن ظن الهلاك جاز الفرار إلى فئة وإن بعدت إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهاد. وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك إلى أن الضعف إنما يعتبر في القوة لا في العدد، وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادا منه وأجود سلاحا وأشد قوة، وهذا هو الأظهر. صدق في ذلك. طبعا الأسلحة الحديثة بقت مش قضية إن الجواد ولا هو السلاح بتاعه شكله حاد شوية ولا سلاحه جيد السيف بتاعه، لا، ده الأمر بقى دلوقتي تفاوت تفاوتا كبيرا بأنواع الأسلحة. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.